ولهذا ورد كثير من آيات القرآن تحذر من هذا المعتقد الباطل لله تبارك وتعالى، وتنزه الله عز وجل عما لا يليق به مما نسبه إليه أعداء دينه وأعداء رسله من الصحابة والعلماء. فالجن أنفسهم لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن سمعوه يقرأ القرآن حتى الله عز وجل عنه قوله أنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى عظمة ربنا، فاتخذ صاحبة ولا ولدا. سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، انصره لنا عرفنا به. أنزل الله سورة هي من أقصر سور القرآن، ولكنها في أهم العقيدة تساوي ثلث القرآن، لأن القرآن عقيدة وأحكام وأخلاق وآداب ثلاث أقسام. فالعقيدة كلها مثبتة في هذه السورة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو إله يعبد لا يعبد معه غيره، لا استقلالا ولا مشاركة. ولهذا وردت هذه الآية التي قرئت في صلاة الأسرار المقبلة، وهي قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أمرك إياه أن يرد على من نسب الولد إليه، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وفي معنى هذه الآية قولان للمفسرين، أو الأول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني هذا الولد، يعني أنا أعبدت بالله، فلو علمت أنه ولد لعبدته لكنت قد إلى عبادته. أما وقد عبدته وحده فإن عبادتي له مع علمي دليل على اعتقادي فيه سبحانه أنه لا صاحبة له ولا ولد سبحانه. التفسير الثاني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال أهل العلم إن هنا نافية بمعنى ما، يعني ليس للرحمن ولد كما تقولون، ولذا فافعلوا ما شئتم، اعبدوه وحده او اشركوا به، اما انا فانا اول العابدين من هذه الامه وحده ان منزهين له على الصحيفه والولد، لانه كما انزل علي واخبرني واحد اهل الفرد الخبر لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ولهذا ذكر الله عز وجل كما ورد ذلك عنه في الحديث القدسي ان شكل الخلق له نسبتهم للولد الى الله سبحانه وتعالى. ذكر الله ان شكل الخلق اياه، شكل من شتمه بنسبه الولد له. جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يشتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك، ويكذبني وما ينبغي له ذلك. فاما شرده اياي فقوله ان لي ولد، لولد والدا احد الصبر لم اجد ولم اولد. واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني بعد انت بل انت، وليس من آخر الخلق بأهون علي من أوله، أو ليس في عالم الخلق بأهون علي، وليس في عالم الخلق بأهون علي من إبدال أو ابتداء، أو كما قال سبحانه وتعالى. إذا عقيدة المسلم ومن ثم كان أولى الناس برحمة الله عز وجل عقيدته في الله أنه الإله الواحد الأحد المعبود بحق دون سوى، لا يعبد معه لا اله مقرب ولا يعبد الخلق ولا ولي صالح، بل الله تبارك وتعالى وحده له الدين الخالص. عبادة خالصة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص. وأما أولئك فقد عاب الله عليهم عبادته معهم غيره بحجج وهي لا تصح أن تكون حجج. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدون مستثنى أو مع الله مشاركته حجتهم الباطلة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هو كاذب المبالغة كاذب اسم فاعل المبالغة مشتقة من اسم الفاعل. ثم قال: كفار يعني بلغ النهاية بالكفر لما عبد. لو قال الله في نفسك ولد ما استطعت مما يملك ما يشاء سبحانه هو الله الواحد هو الله الواحد القهار. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحيينا الوحيدين ويحيي ربنا الوحيدين وان يحشرنا في دور عبد النبيين وان يعيننا على اثمه وشكره ورسول الله صلى الله عليه وسلم.